هذا أيها الإخوة هو الشريط 60 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع. إذا كان الخطيب يعني بعد الخطبة الأولى أتى عذر ما استطاع أن يكمل الخطبة ماذا يعمل؟ هذا سؤال مهم. يقول لو أن الخطيب في أثناء الخطبة عجز عن إتمامها فهل يتمها الثاني أو يستأنف؟ نعم يتمها الثاني تصل من اثنين ايه؟ نعم لم نشترط الصلاة والخطبة من واحد فأيضا نقدر نشترط الخطبة وتكون من واحد لكن خطبة واحدة مو خطبتين يعني لو خطب واحد الأولى واحد خطب الثانية وثالث صلى هذا صحيح لكن هذا في أثناء الخطبة الأولى أصابه عذر لم يتمكن كلها شروط من شروط الجمعة يعني كلها يعني اشترط الجمعة السؤال أجب ولا تعلم يتصح نشوف محل نقاش إن شاء الله ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أنه يشترط لصحة صلاة الجمعة أن تتقدمها خطبتان. نعم السؤال سبق أنه يشترط أن لصحة صلاة الجمعة أن تتقدمها خطبتان فما هو الدليل على هذا الشرط؟ هنا. طيب لو قال لك قائل هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب لأن القاعدة عندنا في أصول الفقه أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. فؤاد نعم. فلذلك لابد من السعي لهذه الخطبة والسعي إليها يدل على وجوب السعي إليها وكذلك وجوب الاستماع لهذه الخطبة. نعم وجوب الخطبة كذلك إيه هو المهم الآن وجوب الخطبة. نعم. هل هذا يدل على وجوب الخطبة؟ نعم يدل على وجوب الخطبة إيه؟ يدل على وجوب الخطبة لأنه الله تبارك وتعالى أمر بالسعي إليها تمام؟ نعم فهذا واجب وكذلك نعم والسعي إلى واجب كذلك. نعم والسعي الواجب لا يكون إلا لواجب. طيب دليل آخر يعني أن من تكلم ولمن يخطب فقد لغى. طيب بل من قال لصاحبه أنصت يوم الجمعة فقد لغى والمتكلم كمثل الحمار يحمل أسفار وش وجه الدلالة؟ وجه الدلالة هم الذي أن مترتب هذه الأخوبة على فاعل الذي يتكلم أو الذي يأمر بالإنصات كذا يدل على وجوب وجوب الخطبة لوجوب الاستماع لها. طيب إذن كالآية في دليل ثالث عبد المنان وتذكيرهم. نعم كذلك مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم مواظبة غير مقطعة تدل على وجوبها. نعم نعم يمكن هذا يدل على الوجوب بقول صلوا كما رأيتموني يصلي، وهو لم يصلي الجمعة إلا بخطبة. طيب يكفي هذا. ذكر المؤلف أن لهاتين الخطبتين شروطا، اذكر يا فهد. الحمد لله. بأي صيغة؟ أو إيش؟ طلبية يعني يقول الناس احمد الله؟ الآن الحمد لله على الناس الآن. الدليل يعني له قال من شرط صحته ما حمد الله، فأقول له بأي صيغة كانت أو لا بد من صيغة معينة. كل صيغة تدل على الحمد لله سواء مثل الحمد لله أو نحمد الله أو أحمد الله، يعني سواء كانت فعلية أو اسمية، هي قول فعلية أو اسمية، ما نريد بالفعل مقابل القول، نقول الفعل مقابل الاسم والحرف. طيب ما هو الدليل على وجوب ذلك شرط أحمد؟ الدليل على شرط الحمد. أي نعم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في مسلم كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه. نعم. وأيضا أنه داوم على الخطبة على حمد الله وأثنى عليه، فدل على الوجوب. لو قال قائل هذا فعل، والفعل يدل على الاستحباب. لا يجب الحمد، يعني لو صعد المنبر وقال يا أيها الناس اتقوا الله واشكروه وما أشبه ذلك كفى. نعم مؤذن. كل أمر فهو أبتر، وهذا وعيد، وعيد على من أراد أن يخطب أن يترك الحمد، لأن الوعيد بنقص البركة يدل على وجوب الحمد. طيب هل يجب فيهما التشهد يا عبيد الله؟ التشهد؟ نعم. لا يجب، يعني لا يجب أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا يجب، ولكن التشهد لا. لا مو بالتشهد في التحيات. لا لا، لو هل يجب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أو لا يجب؟ بعض قالوا يجب، بعض العلماء قالوا يجب، بعض قالوا لا يجب. من قال يجب؟ من قال يجب؟ أبو يوسف. أبو يوسف أي نعم. وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يرى أنه يجب أن يتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن المؤلف لا يرى وجوب هذا. طيب هل تشترط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبتين جمال؟ تشترط. ما الدليل أو التعليل؟ التعليل قالوا أن كل عبادة تختبر فيها ذكر الله لا بد أن يختبر معها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ومثل ذلك مثل الأذان والتشهد وغيره. نعم. ولكن هذا قول غير صحيح، لأن هناك كثير من العبادات التعليل غير عليل. هذا التعليل وعليل. طيب لأن من العبادات ما يذكر فيها اسم الله وحده. تمام. طيب خطب رجل وحوله يا خالد 30 نفرا فقط، وبعد انتهاء الخطبة أتموا 40. نعم. تصح الخطبتان أو لا؟ ليش؟ لأنه يشترط لصحتهما حضور العدد المشترك. إن قلت 40 فحضور 40، إن قلت 3 فحضور 3، إن قلت 12 فحضور 12، حسب العدد المشترك، حسب الخلاف بين العلماء. طيب خطب الخطبة الأولى. أي نعم، خطب الخطبة الأولى قبل أن يدخل الوقت، والخطبة الثانية والصلاة بعد دخول الوقت. لا تصح، لأن يشترط أن تكون الخطبة بعد دخول الوقت. نعم اشترط أن تكون بعد دخول الوقت. هل عندك دليل على هذا؟ لأن الخطبتين من صلاة الجمعة تابعتان وك تمام. طيب رجل قام خطيبا يا خالد قام خطيبا في الناس فجاء بقصة بدر من أولها إلى آخرها ثم نزل بعد أن حمد الله وأثنى عليه جاء بقصة بدر ثم نزل. إذا كان لم يقرأ آية ذات معنى مستقل أو حكم مستقل فخطبته لا تصح. لا قرأ آية قرأ الآية قرأ آية على خطبتين قسمها على خطبتين أو في واحدة ولم يوصي تقوى الله عز وجل سبحان الله. تبي تعد الشروط لأن ذي نقول ها كان أوصى فيها تقوى الله عز وجل معها هنا وقرأ آية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعم فإنها تصح وإلا فلا. طيب يقول المؤلف يا سلامة إنه من شرط صحة الخطبتين أن يوصي بتقوى الله، هل لا بد أن يقول يا أيها الناس اتقوا الله أو إذا أتى فيما يدل على الأمر بالتقوى يكفي؟ مثل أو أطيع الله ورسوله. طيب لو قال يا سام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وحمد الله وأثنى عليه وصلى على الرسول ثم نزل يكفي؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا هذه فيها قصية بتقوى فيها زيادة شنو يكفي لأن فيها قراءة آية وفيها أيضا الوصية بالتقوى. نعم تمام. إذن لا يشترط أن تكون الوصية بالتقوى منفصلة عن الآية لو جاء بآية فيها الأمر بالتقوى كفى. طيب يقول مالك رحمه الله بدأ الدرس الجديد الآن والله أظن قرأناه. هل يشترط لهم الطهارة؟ الجواب لا. فلو خطب محدثا وبعد انتهاء الخطبتين ذكر أنه على غير طهارة فالخطبتان صحيحتان ويتوضأ ويصلي. قال ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. نعم أصبر شوي أصبر. أي نعم نعم جزاك الله خير تنبيه طيب. قال ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة يعني لا يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة. فلو خطب رجل وصلى آخر فهما صحيحتان الخطبتان صحيحتان والصلاة صحيحة. ولكن هل يشترط أن يتولاهما واحد أو يجوز أن يخطب الخطبة الأولى واحد والثاني واحد؟ نقول يجوز يعني ولا يشترط أن يتولاهما واحد. فلو خطب رجل وخطب الثانية رجل آخر صح. ولكن هل يشترط أن يتولى الخطبة الواحدة واحد؟ بمعنى لو أن رجلا خطب الخطبة الأولى في أولها وفي أثنائها نزل تذكر أنه على غير وضوء مثلا فنزل ثم قام آخر فأتم الخطبة هل تجزئ؟ لم أرى حتى الآن من تكلم عليها. ولكن هم ذكروا في الأذان أنه لا يصح من رجلين يعني لا يصح أن يؤذن الإنسان أول الأذان ثم يكمله آخر، لأنها عبادة واحدة، عبادة واحدة. فكما أنه لا يصح أن يصلي أحد ركعة ويكمل الثاني الركعة الثانية، فكذلك لا يصح أن يؤذن شخص أول الأذان ويكمله آخر. أما الخطبة فقد يقال إنها كالأذان، يعني لا بد أن يتولى الخطبة الواحدة واحد، فلا تصح من اثنين سواء لعذر أو لغير عذر. إن كان لغير عذر فلا، فالظاهر أن الأمر واضح، لأن هذا شيء من التلاعب، واحد يخطب أول الخطبة ثم ينزل ويقوم الثاني يخطب. لكن إذا كان لعذر مثل أن يذكر الإمام الذي بدأ الخطبة أنه على غير وضوء ثم ينزل يتوضأ، فهنا نقول الأحوط للثاني أن يبدأ الخطبة من جديد حتى لا تكون عبادة واحدة من شخصين، هذا هو الأحوط. نعم. يقول: ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. ومن سننهما، طيب إذا كان لا يشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة، فهل يشترط أن يكون العدد الحاضر لهما هو العدد الحاضر للصلاة؟ نعم. يعني مثلا لو خطب بأربعين ثم خرج ومعه أربعون رجلا أصحاب له، فخرجوا معه ثم جاء أربعون وصلوا الجمعة، نقول هذا لا يصح، لأنه لا بد أن يكون أن يحضر الخطبتين. نعم. ومن سننهم، المؤلف الماتن لم يذكر ما يبطل الخطبتين، لكن ذكر الشارح أنهما تبطلان بالكلام المحرم، تبطلان بالكلام المحرم. يعني لو أن الخطيب في أثناء الخطبة تكلم كلاما محرما كقذف أو لعن أو ما أشبه ذلك، فإنها تبطل، لأن ذلك ينافي مقتضى الخطبة. المقصود بالخطبة وعظ الناس وزجرهم عن الحرام، فإذا كان الخطيب نفسه بيفعل الحرام فإنها تبطل. ولم يذكر أيضا هل يشترط أن تكون الخطبتان باللغة العربية، والجواب عن هذا أن نقول إن كان يخطب بعرب فلا بد أن تكون باللغة العربية ولا أشكال في هذا، وإن كان يخطب بغير العرب فقال بعض العلماء لا بد أن يخطب أولا بالعربية ثم يخطب بلغة القوم الذين عنده، وقال الآخرون لا، لا يشترط أن يخطب بالعربية، بل يجوز أن، بل يجب أن يخطب بلغة القوم الذين يخطب فيهم. وهذا القول هو الصحيح لقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولا يمكن أن ينصرف الناس عن موعظة وهم لا يعرفون ماذا قال الخطيب. والخطبتان ليستا مما يتعبد بألفاظهما حتى نقول لا بد أن يكون باللغة العربية، أما إذا مر بالآية فلا بد أن تكون بالعربية كذا، لأن القرآن لا يجوز أن يغير، لا بد أن يكون باللغة العربية. طيب. قال المؤلف رحمه الله: ومن سننهما، أي الخطبتين، أن يخطب على منبر وزن مفعل من النبر، وهو الارتفاع، أي على شيء مرتفع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في أول الأمر إلى جذع نخلة في مسجده، ثم صنع له منبر من خشب الغابة الأثل وصار يخطب عليه، ولما خطب عليه أول جمعة صاح جذع النخلة كما تصيح الإبل العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وسكته فسكت والناس يسمعون هذا، ثم صار يخطب على المنبر. وإنما كان ذلك سنة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أبلغ في إيصال الخطبة إلى الناس، لأنه إذا كان مرتفعا سمعه الناس أكثر، وكذلك إذا كان مرتفعا رآه الناس بأعينهم. ولا شك أن تأثر السامع إذا رأى المتكلم أكثر من تأثره وهو لا يراه، وهذا أمر مشاهد. ولهذا كان من هدي الصحابة على ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبلوه بوجوههم، ليكون ذلك أبلغ في حضور القلب والانتفاع بالخطبة. طيب، هذا المنبر قال العلماء ينبغي أن يكون على يمين مستقبل القبلة في المحراب، كما هو المعمول به الآن، يجعلونه على اليمين من أجل أن الإمام إذا نزل منه ينفتل عن هذه ما تبي خلاف يا جماعة، إذا نزل منه ينفتل عن يمينه، ما في أشكال هذا. إذا كان المنبر عن يمين مستقبل القبلة في المحراب فإن الإمام إذا نزل ينفتل عن يمينه، لأن المحراب عن يمينه، وهذا ما يحتاج إلى هذا الخلاف. طيب، يقول أو موضع عال، يعني إذا لم يوجد منبر فعلى موضع مرتفع ولو كومة من التراب، من أجل أن يبرز أمام الناس، وكما ذكرنا قبل قليل لأن ذلك أبلغ في الصوت وأبلغ في التلقي عن الخطيب، لأن من يشاهد يتلقى منه أكثر. ثم قال وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم. نعم، إذا أقبل عليهم يعني يسلم الإمام إذا صعد المنبر على المأمومين، يتجه إليهم ويسلم، لأن ذلك روي عن النبي عليه الصلاة والسلام وأجمعت الأمة على العمل به، فهو وإن كان من حيث الحديث المرفوع وإن كان ضعيفا لكن الأمة عملت به، واشتهر بينه أن الخطيب إذا جاء وصعد المنبر فإنه يسلم على الناس، وهذا التسليم العام. أما الخاص وهو أنه إذا دخل المسجد سلم على من يلاقيه أولا، فهو أيضا من السنة بناء على النصوص العامة أن الإنسان إذا أتى قوما فإنه يسلم عليه. فيكون إذن يكون للإمام سلامان، السلام الأول إذا دخل باب المسجد سلم على من حوله على من يمر به، والثاني إذا صعد المنبر فإنه يسلم تسليما عاما على جميع المصلين. ثم يجلس إلى فراغ الأذان، يعني إذا سلم جلس حتى يفرغ المؤذن، وفي هذا الحال يتابع المؤذن على أذانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا عام، فينبغي للإمام وهو على المنبر أن يجيب المؤذن، وكذلك المأمومون يجيبون المؤذن فيقولون مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين فإنهم يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، ويجلس بين الخطبتين، نعم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس بين الخطبتين، ولأنه لو لم يجلس لم يتبين التمييز بينهما، إذ قد يظن الظان أنه سكت لعذر منعه من الكلام، لكن إذا جلس تميزت الخطبة الأولى من الثانية، فهذا دليل وتعليل. الدليل ما هو؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والتعليل التمييز بين الخطبة الأولى والثانية، وذلك لأنه لو لم يجلس فإنه وإن وقف عن الكلام قد يظن الظان يا عبد الرحمن أنه وقف لعذر، نعم. ويقصد تلقاء وجهه، يقصد تلقاء وجهه أيضا، أي نعم نعم، وأن يخطب قائما، يعني يسن أن يخطب قائما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أبلغ، أبلغ بالنسبة للمتكلم، لأن القائم يكون عنده من الحماس أكثر من الجالس، ولأنه أبلغ أيضا في إيصال الكلام إلى الحاضرين، لا سيما في الزمن السابق ما ليس فيه مكبر صوت. فلذلك نقول يسن في الخطبتين أن يكون قائما للدليل والتعليل، أما الدليل ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التعليل فما سمعته أنه أبلغ، لا بالنسبة للخطيب لأنه يتحمس أكثر إذا كان قائما، وأبلغ أيضا في إسماع الحاضرين. قال: ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، يعني يسن أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا، واستدل بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحته نظر، ثم إنه على تقدير صحته قال ابن القيم إنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذ المنبر أنه اعتمد على شيء، ووجه ذلك أن الاعتماد إنما يكون عند الحاجة، فإن احتاج الخطيب إلى اعتماد مثل أن يكون ضعيفا يحتاج أن يعتمد على عصا فهذا سنة، لأن ذلك يعينه على القيام الذي هو سنة، وما أعان على السنة فهو سنة، ما أعان على السنة فهو سنة. أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة إلى حمل العصا. ثم إن تعليلهم بأنه إشارة إلى أن هذا الدين فتح بالسيف فهذا فيه نظر أيضا، الدين لم يفتح بالسيف، لأن السيف لا يستعمل في الدين إلا عند المنابذة، إذا أبى الكفار أن يسلموا أو يبذلوا الجزية فإنهم يقاتلون، أما إذا بذلوا الجزية فإنهم يتركون، هذا هو القول الذي تدل عليه الأدلة. ثم إن الإسلام في الحقيقة لم يفتح المسلمون البلدان إلا بعد أن فتحوا القلوب، فتحوا القلوب أولا بماذا؟ بالدعوة إلى الإسلام وبيان محاسن الإسلام، بيان محاسن الإسلام بالقول وبالفعل، وليس كزماننا اليوم نبين محاسن الإسلام بإيش؟ بالقول، هذا إن بيناه فإنها تبين بالقول، أما بالفعل فنسأل الله أن يوفق المسلمين للقيام بالإسلام. الفعل إذا رأى الإنسان الأجنبي من البلاد الإسلامية إذا رأى ما عليه المسلمون من الأخلاق التي لا تمت إلى الإسلام بصلة فإنه يقول أين الإسلام، أين الإسلام؟ لأنه مع الأسف أن المسلمين اليوم فيهم الكذب، فيهم الغش، فيهم الظلم والجور، وكل هذه تنافي الدين الإسلام. فالإسلام في الحقيقة إنما فتحت البلاد به لا بالسيف. السيف يستعمل متى؟ عند الضرورة إليه، إذا لم يسلموا أو يعطوا الجزية أيد وهم صاغرون، فحينئذ نستعمل السيف. وأيضا لا نستعمل السيف يا إخواننا إلا بعد القدرة. أما أن نستعمل السيف وأعداؤنا أكثر منا بكثير وأقوى منا فهذا يعتبر تهورا، هذا من التهور. ولهذا أباح الله لنا أن لا نقابل أكثر من مثلين. ماذا قال الله عز وجل؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فأيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وأيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. نعم، وإياكم منكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فأقول إن التعليل بأن الدين فتح بالسيف فيه نظر جدا، وفيه أيضا استغلال للكفار، حيث يقولون إنكم أنتم أيها المسلمون فتحتم بلادنا في الأول بإيش؟ بالقوة، بالقوة والسيف، ما فتحتموها بالدعوة بل بالقوة. يقول وأن يقصد تلقاء وجهه، يقصد يعني استقبل تلقاء وجهه، ما يتجه لليمين أو لليسار بل يكون أمام الناس، لأنه إن اتجه إلى اليمين أضر بأهل اليسار، وإن اتجه إلى اليسار أضر بأهل اليمين، وإن اتجه تلقاء وجهه لا لم يضر بأحد، هذا هو طبيعته، والناس هم الذين ينصرفون إليه. فإن قال قائل هل من السنة أن يلتفت يمينا وشمالا؟ نعم، الظاهر أن هذا ليس من السنة، وأن الخطيب يقصد تلقاء وجهه ومن أراده التفت إليه. طيب، وهل من السنة أن يحرك يديه عند الانفعال؟ نعم، ها؟ الأصبع يشير به عند الدعاء، لا، إنما يقول يا أيها الناس اتقوا الله خافوا الله إن كان عنده معصى ربها. نعم، هل هذا من السنة؟ ليس من السنة، ليس من السنة، وإن كان بعض الخطباء بلغني أنهم يفعلونه لكنه ليس من السنة. أما الخطبة التي غير خطبة الجمعة فهذا قد نقول إنه من المستحسن أن الإنسان يتحرك بحركات تناسب الجمل التي يتكلم فيها. أما السنة، أما خطبة الجمعة فإن المغلب فيها التعبد. فإذا ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على مروان بن الحكم حين رفع يديه في الدعاء، مع أن الأصل في الدعاء رفع اليدين، لكن أنكروا عليه لأن خطبة الجمعة يغلب فيها جانب التعبد، فلا يشرع فيها إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة. يقصر الخطبة يعني يجعلها قصيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. فالأولى أن نقصر الخطبة، لأن في تقصير الخطبة فائدتين. الفائدة الأولى أن لا يحصل الملل للمستمعين، لأن الخطبة إذا طالت، ولا سيما إن كان الخطيب يلقيها إلقاء عابرا لا يحرك القلوب ولا يبعث الهمم، فإن الناس يملون يتعبون منها، وإن كانوا جلوسا يملون. الفائدة الثانية أن ذلك أوعى للسامع. وش معنى أوعى؟ يعني أحفظ للسامع، لأنها إذا طالت أضاع آخرها أولها، وإذا قصرت أمكن وعيها وحفظها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، أي علامة ودليل على فقهه، وأنه يراعي أحوال الناس. أحيانا تستدعي الحال إلى التطويل، فإذا أطال الإنسان أحيانا لدعاء الحال لاقتضاء الحال ذلك، فإن هذا لا يخرج عن كونه فقيها، وذلك لأن الطول والقصر أمر نسبي، أمر نسبي. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب أحيانا بسورة قاف، وسورة قاف مع الترتيل والوقوف على كل آية تكون طويلة لا شك. نعم. ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين، يعني ينبغي أيضا أن يدعو في خطبته للمسلمين، أئمتهم ومأموميهم، يعني الرعية والرعاة، لأن ذلك الوقت ساعة ترجى فيه الإجابة. والدعاء للمسلمين لا شك أنه خير، فلهذا استحب أن يدعى للمسلمين. ولكن قد يقول قائل: كون هذه الساعة مما ترجى فيه الإجابة، وكون الدعاء للمسلمين فيه مصلحة عظيمة، موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فتركه هو السنة. وهذه من القواعد المفيدة لطالب العلم: كل شيء وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله فتركه سنة، تركه سنة. لأننا نقول: ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله؟ هل هو جاهل في الحكم؟ كلا. هل هو متهاون به؟ كلا. لا، لو كان شرعا لله لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذان السببان، وهما أن هذه ساعة ترجى فيها الإجابة، وأن الدعاء للمسلمين عموما من الأمور المطلوبة، هذان السببان موجودان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو معدومان؟ موجودان. هل فعل؟ حينئذ نقول: لا بد من دليل خاص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمسلمين، فإن لم يوجد دليل خاص فإننا لا نأخذ به، ولا نقول إنه سنة وأنه من سنة الخطبة. غاية ما نقول إنه من الجائز، غاية ما نقول إنه من الجائز. لكن قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين في كل خطبة، في كل جمعة، فإذا صح هذا الحديث فهو أصل في الموضوع، إن صح فهو أصل في الموضوع، وحينئذ لنا أن نقول إن الدعاء سنة. أما إذا لم يصح فإننا قد نقول إن الدعاء جائز، وحينئذ حينما نقول إنه جائز لا يتخذ سنة راتبة يواظب عليه الخطيب، لأنه إذا اتخذه سنة راتبة يواظب عليه فهم الناس أنه سنة، وكل شيء يوجب أن يفهم الناس منه خلاف حقيقته في الواقع فإنه ينبغي تجنبه. قال قضينا. نعم. ايش يرمزون او يرتبون اثناء الخطبه انهم فعلوا انهم كذا جاهل، هذا كلام محرم. وشلون يعني؟ يعني يغتابون الناس اي اثناء الخطبه يتكلموا يقول فلان العلماء او غيره، نقول فعلوا كذا وفعلوا كذا، اي اما تصريحا لصالح الشخص او وصفا ان يفهموا الناس. والله هذه اذا كان مقصود التحذير، مثل لو ان عالما قام يدعو الى بدعه فقام الخطباء يبينون هذا من الناس من يقوم يدعو الى كذا ويحذر، هذا طيب. شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال خير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولا يغلب 12000 مسلم، دليل على أنه ممكن مواجهة الكفار ولو كنا أقل منه. هو الإمكان قد يمكن، قد يمكن، لكن لن يغلب 12000 من قلة. الآن لا يوجد من أسباب النصر إلا القليل، لا يوجد من أسباب النصر إلا القليل. ما يخالف إذا أعددنا لا بأس، أعدوا ما استطعتم من قوة مادية ومعنوية. الآن في المسلمين وبالأخص ولاة الذين تولوا أمر المسلمين فيهم من يستحقون أن يجاهدوا. نعم. ما نرى هذا، نرى هذا أمر عادي، ما في التعبد. ما نقول أنه بدعة، لا. نعم. يجلسون مجلسا، ما جلس قوم مجلسا لا يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم. لكن ما سكون نجعله شرطا في الخطبة خاصا فيه نظر. قد نقول إن القوم إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم تابعوه ثم صلوا عليه بعد الأذان حصل المقصود. فيها خلاف، بعض العلماء يرى أنها واجبة وبعضهم يقول ليست بواجبة، ظاهر الحديث أنها واجبة. هذا صلوا الناس، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. قالوا وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلاة الجمعة تمتاز عن غيرها بشروط خاصة، منها خالد انتهى من الخطبتين فما بعد لا بد أن يتقدمها خطبتان. ما هو الدليل على هذا؟ نعم. أيضا أمر الله بالسعي إليهما من بعد نداء الجمعة. نعم. ونهى عن الكلام حال الخطبة. طيب، ما تقول في رجل خطب خطبتين بعد صلاة الجمعة؟ ماذا يصنع؟ صلى ثم خطب خطبتين. صلى الجمعة ثم خطب خطبتين. لأنه اشترى تقدم خطبتين. المهم جاء فعلوا هذا وجاءوا يسألون ماذا نقول لهم؟ يصلونها ظهرا. ولو كان الوقت باقيا لو أنهم جاءوا يسألون قبل أن يؤذن العصر. لا ما يسمون. وش يسمون؟ طيب. نعم. يعيدون الخطبة والصلاة إلى الصلاة مبنية على لم تأتي في موضع. يعني يخطب. يعيد الخطبة والصلاة. نعم. باقي وقت للخطبة اي باقي وقت يعني باقي ساعة أو ساعتين وش يعيدون الخطبة والجمعة تبقى الخطبتان ويعيدون الصلاة يعيدون الصلاة فقط ما تقولون عندنا قولان الآن الثاني هو الصحيح الفاصل ما يضر لا يشترط الموالاة طيب إذن يعيدون الصلاة فقط الجمعة فقط طيب ما تقول في رجل خالد رجل خطب خطبة بليغة جدا جدا ولكنه لم يقرأ فيها شيئا من القرآن كلام المؤلفين مذهب لا تصح الخطبة ويتفرع على هذا أنها لا تصح الجمعة تمام لأنه من شرط الخطبتين أن تشتمل على قراءة آية خطب رجل وصلى آخر يا فؤاد تصح يا شيخ تصح إذا خطب رجل وصلى آخر إيه؟ تصح نعم لقول المؤلف ولا يشترط لهم الطهارة ولا أن يتولاهم من يتولى الصلاة نعم ما تقولون في قوله صحيح ولكن استدلاله غير صحيح لأن قال لقول المؤلف وهذا يقتضي أن قول المؤلف حجة ودليل نعم إلا أن تقول إن إن أني أنا مقلد طيب على كل حال نقول إنها تصح نقول إنها تصح لأن الخطبتين أتتا على وجه صحيح والصلاة أيضا على وجه صحيح طيب لكن الأفضل أن يتولاهما من يتولى الصلاة طيب رجل خطب مضطجعا الأخ تجزئ الخطبة تجزئ لأن من سننهما أن يخطب قائما صحيح صح طيب يا أرشاد ما تقول في رجل خطب مستدبرا للناس تصح ولكن خلاف السنة على قول نعم وهو كذلك تصح ولكنه خلاف السنة السنة أن يقصد تلقاء وجهه نعم أيما أفضل يا سعود أن يطول خطبه ويقصر التقصير طيب لو دعت الحاجة إلى التطويل له ذلك لكن الأفضل أن يكون راتب هو التقصير طيب نبدأ الدرس الجديد الآن نبدأ الدرس الجديد الآن قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والجمعة ركعتان الجمعة ركعتان بالنص والإجماع أما النص فإن هذا أمر متواتر مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الجمعة ركعتين فقط وأما الإجماع فهو أيضا إجماع متواتر لم يختلف أحد من المسلمين فيه فالجمعة ركعتان وفي هذا دليل على أن الجمعة صلاة مستقلة وليست ظهرا ولا بدلا عن الظهر ومن زعم أنها ظهر مقصورة فقد أبعد النجعة ومن زعم أنها بدلا عن الظهر فكذلك بل الجمعة صلاة مستقلة لها شرائطها الخاصة ولها صفتها الخاصة ولذلك تصلى ركعتان أو تصلى ركعتين ولو في الحضر طيب قال يسن أن يقرأ جهرا هذا مما تختلف فيه عن صلاة الظهر أنه تسن القراءة فيها جهرا أي أن الإمام يجهر في القراءة من بين سائر الصلوات النهارية ونحن إذا تأملنا الصلوات الجهرية وجدنا أنها الصلوات الليلية المكتوبة: المغرب والعشاء والفجر، والصلاة، وأنها أيضا الصلاة ذات الاجتماع العام مثل الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء، لأن هذه يجتمع فيها الناس اجتماعا عاما. فالسنة في الكسوف مثلا أن تصلى في الجامع، يصليها أهل البلد كلهم في مسجد واحد، هذه السنة. كذلك في صلاة الاستسقاء، كذلك في صلاة العيد، وكذلك في صلاة الجمعة. والحكمة من ذلك أنه يجهر في هذه الصلوات ذوات الاجتماع العام، الحكمة من ذلك هو إظهار الموافقة والائتلاف التام، لأنه إذا كان الإمام يجهر صارت قراءته قراءة للجميع، فكأنه عنوان على ائتلاف أهل البلد كلهم، واضح؟ أما في الليل فالحكمة من ذلك وأنه قد يكون أنشط للمصلين إذا سمعوا القراءة، ولا سيما إذا كان الصوت جيدا والقراءة لذيذة، فإن الناس سوف ينشطون أكثر، ولأجل أن يتواطأ القلب واللسان من جميع الحاضرين. طيب، يسن أن يقرأ جهرا، وقوله يسن أن يقرأ جهرا يؤخذ منه أنه لو قرأ سرا لصحة الصلاة، لكن الأفضل جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، يعني يقرأ في الأولى بالجمعة ويقرأ في الثانية بالمنافقين، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمناسبة فيها ظاهرة. أما الجمعة فالمناسبة أظهر من الشمس، لأن فيها ذكر الأمر بالسعي إلى صلاة الجمعة. وأما المنافقون فالمناسبة ظاهرة من أجل أن يصحح الناس قلوبهم ومسارهم إلى الله تعالى. كل أسبوع ينظر الإنسان في قلبه هل هو من المنافقين أو من المؤمنين، فيحذر ويطهر قلبه من النفاق. وفيه أيضا من فائدة أخرى أن يقرأ أسماع الناس أو أن يقرأ أسماع الناس التحذير من المنافقين كل جمعة، لأن الله قال فيها عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم. وهذا مناسبة تامة. وله أن يقرأ بسبح والغاشية، ثبت ذلك أيضا في صحيح مسلم أن الرسول يقرأ بسبح والغاشية. فهل يجمع بين السورتين أو هذه مرة وهذه مرة؟ نقول هذه مرة وهذه مرة، فإن الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ إما هذا وإما هذا، فالسنة أن يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا. ولكن لو أن الإنسان راعى أحوال الناس فصار في أيام الشتاء الباردة يقرأ بسبح والغاشية، لأن الناس ربما يحتاجون إلى التبول بواسطة البرودة، وفي أيام الحر الشديد أيضا يقرأ بسبح والغاشية، لأن لا سيما إذا كان المسجد ليس فيه تبريد كافي، فيقرأ بسبح والغاشية من أجل التسهيل عليهم. وذلك أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية هي اليسر. فإذا علمنا أن الأيسر على المصلين أن نقرأ بسبح والغاشية، وذلك في شدة البر وشدة الصيف، فالأفضل أن نقرأ بهما، وهي سنة ثابتة. أما في الأيام المعتدلة الجو فينبغي أن يقرأ بهذا أحيانا وبهذا أحيانا، لئلا تهجر السنة، لأننا نذكر أن بعض شيوخ كانوا يداومون على سبح والغاشية لا يقرؤون سواه، فلما قرئ بهم في سورة سبح وفي سورة الجمعة والمنافقين استنكروا هذا، قال هذا التطويل، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى معاذا عن التطويل. نعم، لماذا؟ لأنها لما هجرت السنة صارت عند العامة كأنها بدعة، فالذي ينبغي للأئمة أن يراعوا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما سبح الغاشية فالمناسبة فيه مظاهر، لأن في سبح أمر الله تعالى بالتذكير، فقال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، والإمام قد ذكر في الخطبة، فينبه الناس على أنهم إن كانوا من أهل خشية الله فسوف يتذكرون. وفي الغاشية واضح أيضا المناسبة، ذكر يوم القيامة وأحوال الناس فيها، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ووجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. وفيها أيضا التذكير، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فالحاصل أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السور الأربع لا شك أنها من أعظم المناسبات. يقول في الأولى بالجمعة وفي الثاني بالمنافقين، من هم المنافقون؟ المنافقون هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وإن تسموا بالإسلام فهم كفار، بل أخبث من الكفار، وكل من أظهر حسنا وأبطن سيئا فهو شبيه بهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. طيب، الجمعة فيها أيضا مناسبة عظيمة غير مسألة الأمر بالسعي الجمعة، وهي أن الله تعالى ذكر عن اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها لم يعملوا بها أن مثلهم كمثل الحمار، تحذيرا لنا من أن نكون مثلهم، لأن المسلمين لو أنهم لم يحملوا القرآن أي لم يعملوا به صاروا مثل اليهود أو أخبث منهم، لأن من ميز على غيره بفضل كان تكليفه بالشكر أكثر، وهذه الأمة ميزت على غيرها بالفضل، فكان الواجب عليها أن تكون أفضل من غيرها عملا. ففيها تحذير مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، فيها تحذير لنا ألا نحمل القرآن الكريم. طيب، يقول رحمه الله: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. هذا أيضا من خصائص الجمعة. يا خالد، أنت معنا؟ من خصائص الجمعة أنها تحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد. أما غير الجمعة فإنها تصلى في الدور. في الدور؟ إيش في الدور؟ الدور الأحياء. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب في الدور، يعني الأحياء. ولهذا يقال دار بني فلان دار بني فلان، أي حيهم. طيب، ما سوى الجمعة يصلى في الأحياء، كل حي يصلي في مسجده. غير الجمعة، الجمعة يجب أن تكون في مسجد واحد، لأنها لو فرقت في مساجد الأحياء لانتفى المعنى الذي من أجله شرعت الجمعة، ولتفرق الناس، ولصار كل قوم ينفضون عن موعظة تختلف عن موعظة الآخر، فيتفرق البلد ولا يشربون من نهر واحد. واضح؟ وأيضا لو تعددت الجمعة لفات المقصود الأعظم وهو جمع المسلمين وأتلافهم، لأنهم لو تركوا كل قوم يقيمون الجمعة في أحيائهم في حيهم، لو تركوا كذلك ما تعارفوا ولا تآلفوا، وبقي كل جانب من البلد لا يدي عن الجانب الآخر. فهذه من حكم الجمعة أن يجتمع الناس في مكان واحد وعلى إمام واحد ويصدرون عن رأي واحد ويشربون من نهر واحد. ولهذا لم تقم الجمعة أكثر في أكثر من موضع، لا في زمن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا في زمن الصحابة كلهم ولا في زمن التابعين، وإنما أقيمت في القرن الثالث بعد 276 تقريبا. فكان المسلمون إلى هذا الزمن يصلون على إمام واحد، حتى أن الإمام أحمد سئل عن تعدد الجمعة فقال: ما علمت أنه صلي في المسلمين أكثر من جمعة واحدة. الإمام أحمد توفي سنة 204. إلى هذا الحد لم تقم الجمعة في أكثر من موضع من البلد. أقيمت في بغداد أول ما أقيمت لما صار البلد منشق فيه نهر بين الشرق منه والغرب منه، فجعلوا فيها جمعتين لأنه يشق أن يعبر الناس النهر كل أسبوع، فجعلت جمعتين. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في الكوفة أقام صلاة العيد في الصحراء، وجعل واحدا من الناس يقيم في المسجد الجامع داخل البلد للضعفاء. فمن هنا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن صلاة الجمعة إذا كان لحاجة يجوز تعددها لحاجة. على كل حال إقامتها في أكثر من موضع من البلد محرمة. قد يقول قائل: ما هو الدليل على التحريم؟ نقول: الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة في مسجد واحد طيلة حياته، والخلفاء من بعده والصحابة من بعده، وهم يعلمون أن البلاد اتسعت. ففي عهد عثمان اتسعت المدينة فزاد أذانا ثالثا، جعل أذان أول ثم أذان عند حضور الإمام ثم الإقامة، ولم يعدد الجمعة. والجمعة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا كانت أحياء، العوالي بعيدة عن الجمعة، ومع ذلك يحضرون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الجمعة لا بد أن تكون على إمام واحد وفي مكان واحد. ولكن مع الأسف الآن أصبحت بلاد كثير من المسلمين أصبح كثير من بلاد المسلمين لا يفرقون بين الجمعة وبين صلاة الظهر، أي أن الجمعة تقام في كل مسجد. فتفرقت الأمة وصار الناس يقيمون صلاة الجمعة وكأنها صلاة الظهر. وهذا لا شك أنه خلاف مقصود الشرع وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جزم المؤلف بتحريم إقامتها في أكثر من موضع من البلد، قال: إلا لحاجة. والمراد بالحاجة هنا ما يشبه الضرورة، لأن هناك ضرورة وحاجة. الحرام لا يبيحه إلا الضرورة، والحاجة إنما تبيح المكروه فقط ولا تبيح المحرم. فالمراد بالحاجة هنا ما يشبه الضرورة. وأظنكم تعرفون الفرق بين الحاجة والضرورة. الحاجة، نعم، ما تعرف؟ الحاجة هي التي يكون بها الكمال، والضرورة هي التي يندفع بها الضرر. هذا الفرق. يعني الحاجة أنك تحتاج للشيء لكن لو فات ما يضرك، والضرورة هي التي لو فات لضرك. هذا هو الفرق بين الحاجة والضرورة. ولهذا نقول المحرم لا تبيحه إلا الضرورة. قال الله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. والحاجة والمكروه أخف، تبيحه الحاجة. ما هي الحاجة؟ لم يبين المؤلف رحمه الله الحاجة، ولكن تعرف مثلا إذا ضاق المسجد عن أهله ولم يمكن توسيعه فهذه حاجة، هذه حاجة، لأن الناس لا يمكن أن يصلوا في الصيف في أيام في الشمس في أيام الصيف، ولا في المطر في أيام الشتاء. فإذا كان الناس كثيرين والمسجد ضيقا فهذا حاجة. ثانيا، إذا تباعدت أقطار البلد وصار الناس يشق عليهم الحضور فهذا أيضا حاجة لا شك. ولكن في عصرنا الآن هل هناك حاجة؟ نعم، ليس هناك حاجة من جهة البعد، لكن هناك حاجة من جهة الضيق، لأن الذين يأتون بالسيارات من أماكن بعيدة يحتاجون إلى مواقف، وقد لا يوجد مواقف. قد يبقى الإنسان يدور والإمام يخطب ويصلي وهو يدور لم يجد مكان يقف فيه، فهذه حاجة. لكن إذا كان هناك مواقف أو كانت السيارات قليلة فإنه يجب على الإنسان أن يحضر ولو بعيدا، ويقال للقريبين لا تأتوا بالسيارات، ينبه القريبين أنهم لا يأتون بالسيارات لأجل أن يفسح المجال لمن كانوا بعيدين. طيب، ومن الحاجة أيضا أن يكون بين أطراف البلد حزازات وعداوات، يخشى إذا اجتمعوا في مكان واحد أن تثور فتنة، فهنا لا بأس بأن تتعدد الجمعة، لكن هذا مشروط بما إذا تعذر الإصلاح. أما إذا أمكن الإصلاح وجب الإصلاح وتوحيدهم على إمام واحد، لكن لو تعذر فحينئذ لا يمكن أن نجمعهم في مكان واحد تثور الفتنة فيما بينهم. فإذا كان يمكن الإصلاح وجب، إذن هذا يعني خوف الفتنة إنما يكون عند تعذر إيش الإصلاح، أما إذا أمكن الإصلاح فهذا هو الواجب. طيب، هل من الحاجة أن يكون الإمام مسبلا؟ الجواب لا. هل من الحاجة أن يكون فاسقا؟ يعني فيقول الناس مثلا نحن لا نصلي خلف هذا الفاسق، نريد إماما عدلا وإلا نبي نقيم الجمعة في مسجدنا بإمام نرضاه. نقول لا، هذا ليس من الحاجة، لأن الصحابة صلوا خلف الحجاج بن يوسف وهو من أشد الناس ظلما وعدوانا، يقتل العلماء ويقتل الأبرياء، وكانوا يصلون خلفه، كانوا يصلون خلفه. وعلى هذا فنقول إن اختلاف الناس مع الإمام من أجل فسوقه ليس بحاجة في تعدد الجمعة، بل الصحيح أنه يجوز أن يكون الإمام فاسقا ولو في غير الجمعة. يعني معناه يجوز أن تصلي خلف الفاسق ولو في غير الجمعة، ما لم يكن فسقه إخلالا بشرط من شروط الصلاة يعتقده هو شرطا، فحينئذ لا نصلي خلفه. أما إذا كان إخلاله بشرط من شروط الصلاة نعتقده نحن شرطا وهو لا يعتقده فهذا لا يضر، مثل أن نعتقد أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء والإمام يعتقد أنه لا ينقض ثم صلى بنا فإننا نصلي خلفه، لأن هذا اختلاف اجتهاد. طيب، عبد الله، نقف على هذا إن شاء الله. نعم. ايش؟ نحكم على الانسان الظاهريه اذا اظهر صفه من صفات النكاح. لا، نحكم عليه بانه منافق في هذه الخصله. نعم. شيخ بارك الله فيكم، لو احتج علينا بالحجاج له سلطه على الصحابه. نعم. لو صدف نزل اخر يؤديه، لانما لو كان فاسقا يعني ليس له سلطه. لا لا، هذا غير وارد، لان مثل ابن عمر رضي الله عنه ما يهمه الحجاج، ما يهمه ان يصلي في مسجد اخر، يقوم الجمعه ويدعى الحجاج. لا، ما يقتل ابدا، لا هو يتودد اليه. نعم. يبي يجي ان شاء الله اذا تعدد. نعم. بعض الناس الصلاه يقرا ايات الناس. ايش؟ الصلاة يقرأ آيات الناس. نعم. هذا خلاف السنة. جائز. هو جائز لكن خلاف السنة. السنة أن تقرأ بهذه السور الأربع. خلنا نشوف هذه. نحن مما نفتر عن حضوره حتى نفتر عن حضور حتى الدرسين السبت والاثنين، ونرجو أن تراعي ظروفنا وجزيت خيرا. ملاحظة، عدد الطلبة الذين يأتون من بعيد كثر. وجه الدليل ما تعرف. طيب، نعم عبد الله. ايش؟ اعد اعد. يغير صوته حينما يتبع. نعم. هل هذا نقول انه بدعة لانه لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ام نقول انه يعني لا باس به لانه يؤدب الناس ويؤدب؟ يشتغلون في هذا. يقول لو ان الامام اذا اراد ان يتلو الايه في الخطبه رتلها كما يرتلها خارج الخطبه، هل نقول هذا بدعه او نقول انه سنه او نقول انه حسن لا بأس به وهو حسن؟ نعم. المعروف عند علمائنا ومشايخنا أنهم لا يغيرون، يجعلون التلاوة واحدة، وأنا لا أظن أن في هذا بأس، لا أظن أن في هذا بأسا، ولكنه خلاف ما نعتاده، فهو بدعة عرفية لا بدعة شرعية. نعم. أحمد، ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما عدد الجمعة في عهده، لان الصحابه كانوا يشكون شوذ الجمعة. نعم. قصه بني سلمة الضريح. انا يا اخ احمد، انا انصحك انت واخوانك، انصحكم عن هذه الارادات التي البعيده. فكروا في الامر، الصلوات الخمس يصلون في احيائهم، يصلون في احيائهم، ثم اذا سلمنا جدلا كما قلت، فهل الخلفاء الراشدون مثل الرسول؟ ما عددوها. واللي بعدهم التابعون ما عددوها. ولهذا انا قلت لكم كثيرا واقول كثيرا، الاحتمالات العقليه لا تريدونها على الادله الشرعيه. ترى هذا يفتح لكم جدلا ما للساحر. سالني سائل اليوم في الصباح سؤال الحقيقه اقشعر منه الجلد، قال ان الله قال عن اهل النار لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، كيف يعودون وهم قد ذاقوا العذاب؟ نعم. هذه خطيرة. الله يقول لو ردوا لعادوا لمن عنه، نقول كيف يعودون وهم قد ذاقوا العذاب؟ ما نعلم. هل نسوا؟ هل حصل لهم شيء؟ المهم يجب أن نؤمن بأنهم لو عادوا، لو ردوا لعادوا لمن هو عنه، ولا نفرض هذه الافتراضات. أنا أنصحكم أن تكون في نفوسكم هذا، يدخل عليكم الشيطان حتى في ذات الله عز وجل. فلذلك أترك هذه الاحتمالات. كون الصحابة رضي الله عنهم كان الرسول يواظب على صلاة جمعة واحدة، ويأتي الناس من العوالي ومن غير العوالي يحضرون، والصحابة الخلفاء الراشدون مثله، والصحابة كلهم والتابعون يعلم الإنسان علم اليقين أنها لا يمكن أن تتعدد الجمعة. نعم. ورد عند النساء بشمال الشخصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الجمعة والراجعة حديث النعمان بن شيخ. نعم. يعني يجمع بين الجمعة وبين الظاهر لي والله أعلم أن هذا وهم. الظاهر أنه وهم. أي ولو بوب له النسائي لأن التناسل بين الجمعة والغاشية في الطول بعيد، وكان هدي الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة ما تختلف هذا الاختلاف. نعم. لو احتج الذي يقرأ آية تناسب الخطبة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة الجمعة يوم الجمعة، نعم، ما يمكن هذا الوجه؟ نقول أأنت أعلم من الرسول؟ الرسول يخطب يوم الجمعة، يقرأ يوم الجمعة سواء كان موضوع الخطبة الجمعة أو غير الجمعة. يا لماذا تستغل الموقف ثلاث أسئلة جميلة؟ لا لا ما بصحيح، ما تنزل، إنما الحاجة قد تبيح المحرم إذا كان محرما تحريم الوسائل، كمسألة العراية مثلا. مسألة العراية يعرفونها أكثر الطلبة، العراية بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر قديم بشروطها المعروفة، هذه ربا فيها ربا الفضل يعني، لكنها للحاجة أبيحت. وكنظر المرأة عند الخطبة فإن تحريم النظر إنما هو تحريم وسيلة فتبيحه الحاجة. نعم. لا أحمد فتعاد الجمعة مرتين. هذا شاذ عملا وشاذ دليلا، شاذ دليلا، لأنه ما كان هذا معهولا في عهد الصحابة. وأيضا الرسول قال من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، والجمعة لا تقام إلا مرة واحدة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية للمنافقين، وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام. باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه كالثانية بطلت. لا، فالثانية باطلة. نعم. وإن وقعت معا أو جهلت الأولى بطلتا. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. بس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كم عدد صلاة الجمعة؟ نعم، ركعتان. ما الدليل؟ نعم. الدليل من السنة وغير فيه دليل آخر. نعم. الإجماع. طيب، الإجماع المتواتر المعلوم الذي يعرفه الصغير عن الكبير. طيب، ما هي الحكمة في أنه يقرأ فيها جهرا؟ أين هو اجتماع الأمة يعني يدل على اختلاف الأمة على قراءة واحدة وعلى إمام واحد، يعني اجتماع طيب يقولون لا تقبل رفع اليدين إلا من آخر واحد من الصفوف، يحتجوا علينا مشكلة. يلا يا جماعة، وين أنت؟ ارفع يدك. طيب نعم، إظهار الائتلاف وتوحيد الكلمة حيث كانوا والموافقة حيث كانوا يصدرون عن قراءة واحدة بإمام واحد. تمام. هل لها نظير من الصلاة النهارية؟ لا، أنت بالوسط، شوف آخر. نعم. ها؟ صلاة العيدين وغيرها، وصلاة الكسوف وغيرها. يلا يا أخي. طيب الاستسقاء، لأن كل هذه الصلوات السنة فيها الاجتماع على إمام واحد. طيب ما الذي يقرأ في صلاة الجمعة؟ أو نعم يقرأ إما الجمعة والمنافقين أو سبح والغاشية. طيب ما هو الأولى فيما ذكرناه، أن يقرأ هذا أو هذا؟ نعم أنت مرض بهذا وهذا، لكن ما الأفضل أن يراعي؟ نعم. طيب صح. حكم إقامة الجمعة في أكثر من موضع؟ لا ورع. أين عملت؟ أن يقول أنا أحرك يده علشان أعرف أنه هو. طيب أنت لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع. طيب هل عندك دليل على هذا؟ الدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يقيموا أكثر من جمعة. نعم، مع تباعد البلد كان في عهد الرسول 9 مساجد في المدينة ولا يقام فيها الجمعة إلا واحد فقط. طيب هذا آخر ما درسنا. يقول المؤلف إلا لحاجة، ما المراد بالحاجة هنا؟ أخذها؟ طيب لا هنا أين؟ تباعد البلد وغير إذا خيفت الفتنة. نعم وغيره. إذا ضاق المسجد. تمام. نعم كيف؟ نعم مسألة إذا خيفت العداوة أو الفتنة بشرط أن لا يمكن الإصلاح، إذا أمكن الإصلاح زال الخوف. طيب أي ما هو لازم، يكفي دليل واحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن فعلوا يعني صلوها في أكثر من موضع لغير حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، يعني إذا تعدت الجمعة بأن أقاموا جمعتين فالصحيحة بدون حاجة، بأن أقاموا جمعتين بدون حاجة فإن الصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. إذا قال العلماء الإمام فمرادهم من له أعلى سلطة في الدولة، وذلك لأن الإمام العام فقد من زمان كثير طويل منذ سقوط الخلافة العباسية، والإمام العام قد فقد 650، وصارت الأمة الإسلامية مع الأسف دويلات. فالمراد بالإمام الأعظم هو من له السلطة العليا في البلد أو في الدولة، هذا الإمام الأعظم. فإذا تعددت الجمعة في موضع واحد لغير حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام، يعني ما صلى فيها سواء كان هو الإمام أو كان مأموما. وكان فيما سبق لا يصلي الجمعة إلا الإمام، الإمام يتولى الإمامة، صلاة الجمعة، صلاة العيدين، وقيادة الحجيج. نعم، لكن تفرقت الأمة. وقولها أذن فيها يعني إن لم يباشرها، مثل أن يكون بلد الإمام في محل آخر وهذا البلد الذي فيه تعدد الجمعة لم يكن الإمام حاضر لكنه أذن، قال أذنت لكم أن تقيموا جمعتين فأكثر. وهذه المسألة ليست مبنية على ما سبق في قول المؤلف لا يشترط لها إذن الإمام، لأن إذن الإمام هناك لا تشترط في إقامة الجمعة الواحدة، أما في التعدد فلا بد من إذن الإمام، والفرق بينهما ظاهر. الأولى لو قلنا إنه يشترط لإقامة الجمعة إذن الإمام لكانت الفرائض باختيار من؟ باختيار الأئمة. أما هذه وهي تعدد الجمعة فلا بد من إذن الإمام. لماذا؟ لئلا يفتات عليهم وتتفرق الأمة وتتمزق. وهذا أمر يرجع إلى الدين من جهة وإلى نظام الدولة من جهة أخرى. إلى الدين من جهة أن الدين لا الدين ينهانا عن التفرق في دين الله، قال تعالى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. من جهة النظام الدولة وأن ولي الأمر هو اللي له الكلمة يكون في هذا افتيات على الإمام، يكون كل طائفة من الناس تود أن تتزعم البلد تجعل في محلها جمعة، فلهذا لا بد من إذن الإمام في كمل في تعدد الجمعة. فإذا أذن الإمام في الجمعة زائد عن الواحدة فإنه يصح، ولهذا قال فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، معنى ما باشرها فؤاد، يعني صلى فيها سواء كان إماما أو أذن فيها إذا لم يكن فيها. يقول فإن استوتا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة. إن استوتا أو استويا عندكم استويا، فإن استويا كان المتوقع أن يقول فإن استوتا أي الجمعتان في إذن أو عدمه، إذن من؟ في إذن الإمام، بأن يكون الإمام قد أذن فيهما جميعا، أو عدمه بأن يكون لم يأذن فيهما جميعا. عرفتم الآن؟ وبهذا نعرف أن القسمة الثلاثية يأذن في واحدة، يأذن في إحداهما، يأذن فيهما لا يأذن في واحدة منهما. إن أذن في إحداهما فهي الصحيحة سواء تأخرت أو تقدمت، وإن أذن فيهما جميعا أو لم يأذن فيهما جميعا يقول المؤلف فالثانية باطلة. الثانية، ولكن بماذا نعتبر السبق؟ هل نعتبر السبق بالزمن بأن نقول ما تقدمت أو ما تقدم إنشاؤها زمنا فهي الصحيحة لأن الثانية طارئة عليها، أو نقول بالتقدم عملا فما سبقت بتكبيرة الإحرام فهي الصحيحة؟ تفهمين؟ الأول أو الثاني؟ فيها قولان للحضور كما أن فيها قولان لمن سبقوا. المذهب أن المعتبر التأخر عملا، فيكون المراد بالثانية ما تأخرت عن الأولى بتكبيرة الإحرام، ما تأخرت عن الأولى بتكبيرة الإحرام فهي الباطلة، وما سبقت بتكبيرة الإحرام فهي الصحيحة. أفهمتم الآن؟ ولكن كيف نعلم؟ نقول أما في الزمن السابق فالعلم بتقدم إحداهما بالإحرام قد يكون صعبا، أما في الزمن هذا فالعلم بتقدم إحداهما بالإحرام قد يكون سهلا. بأي وسيلة؟ بمكبر الصوت، مكبر الصوت. إذا سمعنا قال هذا، قالت الأولى الله، قال الإمام في الأولى الله أكبر، ثم قال الإمام في الثانية بعده مباشرة الله أكبر، قلنا للثاني صلاتك باطلة وللأول صلاتك صحيحة، لأن الأول لما سبق بالإحرام تعلق به الفرض، الصلاة الأولى التي سبقت بالإحرام تعلق بها الفرض لأنها سبقت، وعند المذهب تترك الصلاة بتكبيرة الإحرام، فإذا سبقت بتكبيرة الإحرام تعلق الفرض بها وصارت هي الصلاة المفروضة، والثانية باطلة. وقال بعض العلماء المعتبر السبق زمنا، فما كانت قد أنشئت أولا فالحكم لها، لأن الثانية هي التي حدثت على الأولى، فهي تشبه مسجد الضرار الذي بناه المنافقون عند مسجد قباء، وقال الله لنبيه لا تقم فيه أبدا، وهذا القول هو الصحيح، بل هو المتعين، هو الصحيح أن المعتبر السابقة زمنا وإنشاء، ولو تأخرت عملا، فلو فرضنا أن الجديدة التي أنشأت حديثا وبدون إذن الإمام صلوا ركعة قبل أن تقام الثانية التي هي الأولى إنشاء، فأيتهما الصحيحة؟ الثانية التي تأخرت عملا وسبقت زمنا، لأن الوارد عليها هو الذي أخطأ. من هم الذين أرادوا تفريق المسلمين؟ الثانية ولا الأولى؟ الثانية لا شك، لأن الناس مجتمعون على الأولى، فجاء هؤلاء وأنشأوا مسجد جامع فرقوا الناس، فيكون الحكم للأولى، هذا هو القول الصحيح المتعين. لكن على المذهب تعتبر السابقة عملا، فأيتهما سبقت بالإحرام فهي الصحيحة، ولهذا قال فالثانية باطلة. وإن وقعتا معا، إن وقعتا معا بطلتا معا، إن وقعتا معا بطلتا معا. نحن نستمع الآن إلى المسجد الشمالي والجنوبي، فقال كل إماميهما الله أكبر جميعا تكبيرة رجل واحد، وصلوا الجمعة كلهم، ماذا نقول لهم؟ صلاتكم جميعا باطلة، لأنها لم تتقدم إحداهما حتى يكون لها مزية، لم تتقدم إحداهما حتى يكون لها مزية، وإذا لم يكن لها مزية صارت كل واحدة تبطل الأخرى، كالبينتين إذا تعارضتا تساقطتا. تعرفون البينتين؟ يعني شاهد شهود بكذا وشاهد شهود اثنين بضدهم في قضية واحدة تبطل الشهادات كلها. وعلى القول الذي رجحناه ما الذي يصح؟ الأقدم إنشاء. شوف القول الصحيح سبحان الله يكون أيضا تطبيقه سهلا. على القول الذي رجحنا نقول أيهما الأول؟ أي المسجدين أولا؟ قال المسجد الشمالي. نقول أهل المسجد الشمالي صحت جمعتهم، وأهل المسجد الجنوبي لم تصح جمعتهم. واضح يا جماعة؟ طيب، على كلام مؤلف حيث اعتبر السبق بالعمل أي بتكبيرة الإحرام، إذا وقعتا معا كبر الإمامان جميعا، نعم فالصلاتان باطلتان. أو جهلت الأولى بطلتا، إذا جهلت الأولى بطلتا. طيب كيف جهلت الأولى؟ يعني صلوا ولا ندري أيهم الذي تقدم في تكبير الإحرام، ما نعرف. نقول بطلت صلاة المسجد الشمالي وصلاة المسجد الجنوبي. ليش؟ هذا هو بطلت. طيب إذا قالوا أقرعوا بيننا، أقرعوا بيننا، ها تبقوا زرع، هل اللي تقع له القرعة تصح صلاة؟ يقول ها ما صح، هذه عبادة لا تصح القرعة فيها. طيب قالوا إذن لما بطلتها دعونا نصلي من جديد جميعا، نجتمع في هذا المسجد ونصلي جميعا. نقول لا يمكن ولا صلوا جميعا، الجمعة وقتها باقي. نقول لا يمكن، لا يمكن. في المسألة الأولى إذا وقعتا معا، لما قلنا بطلتا قالوا دعونا نصلي جمعة، نقول لما يخالف أبشر صلوا جمعة جميعا، صلوا جمعة جميعا. في المسألة الثانية إذا جهلت الأولى نقول بطلتا، فإذا قالوا دعونا نصلي جمعة قلنا لا. بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 364-8880.